تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب. لقد كان من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم حسن تعامله مع من اتصف بالغلظة والشدة من الناس، فقد كانت له مواقف عظيمة وجليلة مع الأعراب الذين عرفوا بالشدة والغلظة في القول والفعل، كما قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، سورة التوبة الآية 97. فكان يقابل غلظتهم وشدتهم بالرحمة والحلم، كما قال فيه الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، سورة آل عمران الآية 59. ومن المعروف أن الأعراب وهم سكان البادية فيهم جفاء وقسوة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا. قال في النهاية 1:281، أي من سكن البادية غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس، والجفاء غلظ الطبع، انتهى. فمن سكن البادية أورثه ذلك جفاء في الطبع وغلظة حتى في الألفاظ، بخلاف الذي يسكن في الحضر وفي المدن، فترى خلقه أقرب وألفاظه ألين وأرق من ألفاظ الرجل الذي يعيش في البادية. وقد قال الله تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم، سورة التوبة الآية 98. وقال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، سورة التوبة الآية 100. فكان منهم المؤمنون ومنهم المنافقون، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى لأحد من أصحابه جاء من البادية وسكن المدينة أن يعود إلى البادية مرة أخرى، وعد ذلك من كبائر الذنوب. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك، والواشمة والموشومة للحسن، ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لكن يجوز ذلك في ظروف استثنائية. فعن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما هم عليه من الغلظة رحيما رقيقا معهم، يستخدم معهم الأسلوب اللين في النصح والإرشاد، وهذا واضح في أسلوبه صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، أي كف عن هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه دعوه، أي لا تقطعوا عليه بوله، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له:

وفيه دفع السيئة بالحسنة وإعطاء من يتألف قلبه، وفيه العفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها بجهله، وفيه إباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة. ومن حلمه صلى الله عليه وسلم مع الأعراب ما رواه أبو موسى رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، ومعه بلال الذي جزم به أكثر الشراح أنها بين الطائف ومكة وإلى مكة أقرب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ يحتمل أن الوعد كان خاصا به، ويحتمل أن يكون عاما، وكان طلبه أن يعجل له نصيبه من الغنيمة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أمر أن تجمع غنائم حنين بالجعرانة، وتوجه هو بالعساكر إلى الطائف، فلما رجع منها قسم الغنائم حينئذ بالجعرانة، فلهذا وقع في كثير ممن كان حديث عهد بالإسلام استبطاء الغنيمة واستنجاز قسمتها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ قال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال: رد البشرى فاقبل أنتما. قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القدح ففعل، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضل لأمكما، فأفضل لها منه طائفة. قال القرطبي: وقول الأعرابي أكثرت علي من أبشر قول جلف جاهل بحال النبي صلى الله عليه وسلم وبقدر البشرى التي بشره بها لو قبلها، لكنها عرضت عليه فحرمها وقضيت لغيره فقبلها. والبشرى خبر بما يسر، سميت بذلك لأنها تظهر السرور في بشرة المبشر، وأصله في الخير، وقد يقال في الشر توسعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشر لم يذكر له عين ما بشره به، لأنه قصد تبشيره بالخير على العموم الذي يصلح لخير الدنيا والآخرة، ولما جهل ذلك رده لحرمانه، ولما عرض ذلك على من عرف قدره بادر إليه وقبله، فنال من البشارة الخير الأكبر والحظ الأوفر. وكونه صلى الله عليه وسلم غسل وجهه في الماء وبصق فيه وأمرهما بشرب ذلك والتمسح فيه مبالغة في إيصال الخير لهما، ويعفو عمن حاول قتله منهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة، أي وسط النهار وشدة الحر، في واد كثير العضاء، وهو كل شجر عظيم له شوك. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفة، أي شجرة كثيرة الورق. قال جابر: فنمنا نومة، ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس هو غورث بن الحارث كما في رواية الحاكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، أي مسلولا. فقال لي: تخافني؟ قلت: لا. فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. ثلاثا. فشام السيف، المراد أغمده، فها هو ذا جالس. وكان الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم وعرف أنه حيل بينه وبينه تحقق صدقه، وعلم أنه لا يصل إليه، فألقى السلاح وأمكن من نفسه. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فسقط السيف من يده،

أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله. قال: قلت: طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وفي رواية: فما أمسى من الغد إلا ميتا. لا بأس، لا بأس يعني لا شدة عليك ولا أذى. طهور إن شاء الله يعني هذا طهور إن شاء الله، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لأن هذه جملة خبرية وليست جملة دعائية، لأن الدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به ولا يقول إن شئت. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. لا تقل هذا، لأن الله لا مكره له، إن شاء غفر لك وإن شاء لم يغفر ولم يرحم. فلا يقال إن شئت إلا لمن له مكره أو لمن يستعظم العطاء، فإذا سألت الله فلا تقل إن شئت. أما قوله إن شاء الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا لأنه خبر وتفاؤل، فيقول لا بأس كأنه ينفي أن يكون به بأس، ثم يقول إن شاء الله لأن الأمر كله بمشيئة الله عز وجل. فنعم إذن، الفاء فيه معقبة لمحذوف تقديره إذا أبيت فنعم، أي كان كما ظننت. من فوائد الحديث: فيه أنه ينبغي لمن عاد المريض إذا دخل عليه أن يقول لا بأس طهور إن شاء الله. وفيه أنه لا نقص على الإمام في عيادة المريض من رعيته ولو كان أعرابيا جافيا، ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه ويأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله فيسخط عليه ويسليه عن ألمه بل يغبطه بسقمه، إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله. وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول ويحسن الجواب من يذكره بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل هداياهم ويكافئهم عليها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال الرجل أرسلني من هذا، فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد، فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست كاسدا، أو قال لكن عند الله أنت غال. باديتنا أي ساكن باديتنا، أو يهدي إلينا من صنوف نبات البادية وأنواع ثمارها، فصار كأنه باديتنا، أو إذا احتجنا متاع البادية جاء به إلينا فأغنانا عن الرحيل. ونحن حاضروه أي نجهزه بما يحتاجه من الحاضرة، أو أنه لا يقصد بالرجوع إلى الحاضرة إلا مخالطتنا. وكان رجلا دميما أي قبيح الصورة مع كونه مليح السيرة، ففيه التنبيه على أن المدار على حسن الباطن، ولذلك جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.